ثورتنا في معمع والقصف يرعد والدخان مثار الهام تصرخ والحديد مزمجر والموت فوق رؤوسنا دوار أماه لو أبصرتنا في معمع والقصف يرعد والدخان مثار الهام تصرخ والحديد مزمجر والموت فوق رؤوسنا دوار لرأيت من حولي يرابط إخوة ما ذمموا هربا ولم ينهاروا إخوان صدق عندما احتدم الوغى لحمى العقيدة والشريعة ثاروا لحمى العقيدة والشريعة ثاروا أيانا ما استمعوا لهيعة فارس يدعو إلى نيل الشهادة طاروا وتدافعوا متطلعين إلى العلا وتسابقوا نحو الفداء تباروا فمضى لعلياء الشهادة منهم نفر كرام خلص أخيار فهم مصابيح الهدى وضياء وهم إذا تكر الدجى أقمار أماه لو أبصرتنا في معمع والقصف يرعد والدخان مثار الهام تصرخ والحديد مزمجر والموت فوق رؤوسنا دوار أماه لو أبصرتنا في معمع والقصف يرعد والدخان مثار الهام تصرخ والحديد مزمجر والموت فوق رؤوسنا دوار لهفي عليهم سارعت بهم الخطى نحو الجنان وفي النعيم تواروا أسفي على نفسي تباقت خلفهم تنتابها الأهواء والأخطار ألم تناوبني لفاقد أحبة من نورهم تتلألأ الأنوار وأقول في نفسي يمازقني الأسى لولا الحياء لهاجني استعبار ما عادت الدنيا لتملك لبهم أو يستريق قلوبهم دينار ما نالت الأيام من تصميمهم أو هد من أزماتهم جبار الغرب من إصرارهم متعجب والشرق من توحيدهم محتار والله بارك سعيهم فأمادهم وأعزهم بالفتح حيث أشاروا أماه هل أرتاح بعد رحيلهم يعتادني الأحباب والسمار أماه هل يهنأ فؤادي بعدهم ويروقني الترحال والتسفار أماه هل أرتاح بعد رحيلهم يعتادني الأحباب والسمار أماه هل يهنأ فؤادي بعدهم ويروقني الترحال والتسفار وأكون موفور المطاعم متخما والجوع هاد عظامهم والنار أنفي تضامخ بالشدا وأنوفهم قد مسهن من المسير غبار. ورقلت بخضر الثياب وبيضها وعليهم إثر البلا أثمار. أماه لو خيرت بين كفافهم ونعيمنا فنعيمهم أختار. أماه لا أرضى مقاما خلفهم إن القعود عن الجهاد صغار. أماه لا أرضى مقاما خلفهم إن القعود عن الجهاد صغار. إن القعود عن الجهاد صغار.